أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى وأبصرهم فسوف يبصرون ولقد سبقت كلمتنا وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء وتول عنهم حتى حين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح سبحان ربك رب العزة عما يصفون

وقال جند ما هنالك وما

يا داود فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله.